بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نبينا الشيخ رحمه الله تعالى جاء ما جاء الكفار المحبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ما جاء يعني من الأدلة من الكتاب والسنة على أنه لا يجوز الذهاب إلى الكهان ولا تصديقهم ولا العمل بقولهم ونحوهم من العرافين والمنجمين والمشعوذين، لأن هؤلاء يفسدون العقيدة ويشوشون على المسلمين أمور دينهم وعقيدتهم، فيجب الابتعاد عنهم والإنكار عليهم، ويجب منعهم من مزاولة هذه الأباطيل التي يأكلون بها أموال الناس بالباطل ويفسدون عقائد الناس، ولو تسموا بالمعالجين أو تسموا بالأطباء الشعبيين أو غير ذلك من الأسماء، فهذا لا يغير الحقيقة بأنهم كذبة دجالون، وأنهم يستخدمون الجن ويستعينون بالشياطين، فلا يجوز الركون إليهم ولا يجوز تسميتهم بالفنانين أو أصحاب الفن أو غير ذلك من التستر عليهم أو إفساح المجال لهم في مجتمع المسلمين، بل تجب محاربتهم ومحاصرتهم، ومن ثبت عليه تعاطي هذه الأمور أن يقدم إلى المحكمة الشرعية بالحكم عليه بما يناسبه بردعه ومنعه وكف شره عن المسلمين. فلا يجوز التساهل بهذه الأمور، فإنه قد راجت في عصرنا الحاضر، راجت سوقهم وانتشر باطلهم باسم المعالجين وباسم الرقية، أنهم يرقون المريض، يجعلون لهم عناوين ويعطون أرقام الهواتف للاتصال عليهم في داخل المملكة وخارجها، بل يتشبهون بالأطباء، يفتحون لهم عيادات طبية، يصير لهم ناس ينظمون المراجعين عليهم مثل ما يكون الناس عند الطبيب، وهم في الحقيقة كذبة خونة عملة للشيطان وعملة للجن، فيجب الحذر منهم وعدم الاغترار بأكاذيبهم وأباطيلهم. والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، وذلك أنه يأخذ عن الشياطين ثم يخبر الناس بما تخبره به الشياطين، يعني إذا كفر بالله واستجاب للشياطين بما يريدونه منه يخدمونه فيخبرونه بأشياء لا يعرفها الإنس، الله جل وعلا يقول: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هؤلاء هم الكهان، ويظن بعض الناس أنهم مهرة وأنهم أطباء وأنهم، والبعض الآخر يظن أنهم أولياء لله وأن هذه كرامات ظهرت على أيديهم، وهم في الحقيقة أولياء للشيطان لأنهم خضعوا للشيطان وعصوا الله، فالشياطين تخدمهم بما يريدون في مقابل كفرهم بالله ومقابل تضليل الناس وإفساد عقائد الناس، وهذا ما يريده الشيطان. وأما العراف فهو الذي يدعي علم الغيب لا باستخدام الجن وإنما بأمور يعملها كالحدس والظن والتخمين، وهو كذاب يدعي علم، يدعي معرفة المرض ويدعي معرفة مكان الشيء المشروق وأين يوجد، يعتمد على حدس وتخمين وظن كاذب فيظنه الناس صادقا فيما يقول. وأما المنجم فسبق لنا أنه الذي يعتقد أن النجوم لها تأثير في الحوادث، تنجيم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فيزعمون أن النجوم هي التي تسبب أو تؤثر في الحوادث، ويعلقون بها الحظوظ والنحوس، فيقول النجم فلان طيب ونجم فلان منحوس وإلى آخره. كل هؤلاء متآمرون على عقيدة التوحيد ويجب الحذر منهم والبعد عنهم وتكذيبهم وعدم الذهاب إليهم وعدم تصديقهم. نعم. قال مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عراف نساءه عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما. نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم لكن دون قوله فصدقه، الذي في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما. وأما لفظة فصدقه فهذه في غير صحيح مسلم، هذه في مسند الإمام أحمد وغيره وليست في صحيح مسلم. والحديث يدل على تحريم الذهاب إلى العرافين، وعرفنا تعريف العراف أنه الذي يدعي معرفة العلم علم الغيب أو يخبر عن الأمور الغائبة بواسطة الحدس والتخمين وأعمال يعملها، فهذا هو العراف كما بينه البغوي فيما يأتي. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا، العراف اسم للكاهن واسم للمنجم، العراف اسم لكل من يتعاطى، هذا يأتي إن شاء الله في الباب، يأتي كلام الشيخ تقي الدين في تعريف العراف وأنه شامل للكاهن وغيره، وأن العراف أعم من الكهان. نعم. وقوله لم تقبل له صلاة أربعين يوم، هذا وعيد يدل على تحريم الذهاب إلى العرافين، فإذا ذهب الإنسان إلى عراف ليسأله عن شيء فإنه لا تقبل له صلاة مدة أربعين يوما، وهذا عقوبة عظيمة بمعنى أنه ليس له ثواب في صلاته، صلي أربعين يوم ولا له أجر ولا له ثواب لأن صلاته غير مقبولة، فهذا وعيد شديد. فكيف إذا صدقه الأمر أشد. نعم. إذا صدقه هذا يأتي، إذا صدقه يأتي أنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن بعض أزواج النبي، المبهم هو حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. نعم. عرفنا الكاهن وأنه الذي يدعي علم الغيب بواسطة الشياطين الذين يسترقون السمع فيتعامل معهم بطاعتهم فيما يأمرونه به من الكفر بالله عز وجل والشرك بالله وإفساد دينه، ثم هم يقدمون له خدمة في مقابل ذلك بأن يخبروه عن الأشياء التي تخفى عليه بسبب ما يسترقون من السمع. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. هؤلاء هم الكهان. فمن ذهب إلى الكاهن وسأله عن شيء من أموره ثم صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، القرآن والسنة. فلا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، هما ضدان لا يجتمع، لأن القرآن حرم الكهانة وحذر من الكهان، فالذي يذهب إليهم ويصدقهم يكون مكذبا للقرآن، لأنه لو كان مصدقا للقرآن لم تنع من الذهاب إلى الكهان. فلا يجتمع هذا وهذا. نعم. وإلى قاتل الحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. وليس من شرط هذا أنه يذهب إليهم بنفسه، بل لو أنه اتصل عليهم بالتلفون أو كتب لهم كتابة، كتب لهم خطاب وأرسله إليهم وجاه الجواب وصدق، الحكم واحد، سواء ذهب بنفسه أو سألهم بواسطة التلفون أو بواسطة الكتابة أو بواسطة شخص يرسله إليهم. فالمهم أنه يسألهم ويصدقهم، فإذا سألهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وعيد شديد يدل على أنه لا يجتمع الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بما يقوله الكاهن. نعم. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى الله من كان من تصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مثل الحديث الذي قبله إلا أنه زاد العراف. الذي قبله يقول من أتى كاهنا، وهذا فيه من أتى عرافا أو كاهنا، فجعل حكم الاثنين سواء، العراف والكاهن سواء، وأن من أتاهم وسألهم وصدقهم فإنه يكون قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. نعم. والموقوف ما كان من كلام الصحابي، الموقوف ما كان من كلام الصحابي، والمرسل ما كان من كلام التابعي او ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمر بن حصين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سفر او سفر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه النزار بإسناد جيد ورواه الطبراني الباصح بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. نعم، هذا الحديث أيضا مثل الأحاديث التي قبل، بل فيه زيادة وعيد. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. وقوله ليس منا، هذه براءة، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على شدة الوعيد، لأن الرسول إذا تبرأ من شيء هذا يدل على أن هذا الشيء يكون كبيرة من كبائر الذنوب. والكبائر قد تكون شركا وقد تكون كفرا قد تكون فسقا، فالكبيرة تختلف. الكبيرة في التوحيد والشرك تكون شركا كفرا بالله عز وجل، شركا بالله عز وجل. كبيرة في العقائد تكون شركا وكفرا. أما الكبيرة في المعاصي التي دون العقيدة فهذه تعتبر فسقا. قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا يدل على شدة الأمر، خطورة هذا العمل. من تكهن يعني فعل الكهانة، أو تكهن له يعني ذهب إلى الكاهن وطلب منه أن يتكهن له ليخبره عن شيء، يعمل له كهانة من أجل أن يخبره عن شيء أو يجيبه عن سؤال. فسوى الرسول صلى الله عليه وسلم بين الفاعل والمفعول له، من فعل الكهانة ومن فعلت له الكهانة. أو تطير، والتطير كما سبق لنا أنه التشاؤم بالطيور، هذا في الأصل، ويشمل التشاؤم بكل شيء، فالذي يتشاؤم بالأشياء ويعتقد فيها أنها تضره ويترك ما عزم عليه من أجل الطيرة، هذا شرك بالله عز وجل، لأنه خاف من غير الله عز وجل أن يضره. فإذا رأى نوعا من الطيور تطير، إذا رأى الغراب أو رأى البومة أو سمع صوت الغراب أو سمع صوت بعض الطيور يعتقد أنه سيصيبه شيء أو أنه ما ينجح في عمله فيترك ما عزم عليه، هذا شرك بالله عز وجل. هذا هو التطير. إذا رأى بعض الأشخاص أو بعض الدواب فإنه أيضا يتطير ويتشاءم ويترك ما عزم على فعله، أو إذا كان يريد السفر يرجع من السفر، هذا هو التطير. وهذا شرك بالله، لأنه يخاف من غير الله عز وجل أن يضره، ولا يتوكل على الله عز وجل ويعتمد على الله، هذا فساد في عقيدته. أو تطير له يعني فعلت طيرة من أجله، قال له يا فلان انظر في الطيور، انظر في كذا، علمني إذا حصل شيء، أنا أريد أتزوج، أريد أن أسافر، أريد أن أشتري البضاعة الفلانية، تطير لي، شف الطيور وشف ما يعني ما جرت العادة لأنه يدل على الشؤم ويدل على الضرر، فأخبرني علشان إني أتنازل عما هو ما يحسن الطيرة بنفسه، ما يحسن الطيرة بنفسه، فيسأل المتطير ويطلب منه أن يتطير له. الحكم سواء، الحكم سواء، من فعل الطيرة ومن فعلت له، سحر أو سحر له. السحر سبق لنا في باب السحر أنه كفر بالله عز وجل، كذلك من سحر له قال يا فلان أبيك تسحر لي فلان عدو لي، أبيك تسحره علشان إني أنتقم منه، طلب منه أنه يسحر فلان، ورضي معناه أنه رضي بالسحر، رضي بالسحر ورضي بالكفر، أو قال يا فلان أنا مسحور اعمل لي سحر يندب السحر اللي عندي، طلب منه أنه يعمل له سحر يندب لما أصابه من السحر. وهذا يأتي في باب النشرة بيان حكمه. وهذا الحديث يدل على أن هذا حرام، لا يجوز الإنسان أنه يتعالج بسحر، لأنه إذا تعالج بالسحر فقد أقر السحر، والسحر كفر بالله عز وجل لأنه من عمل الشيطان، ويكون رضي به وطلبه طلبا يعمل له السحر، فيكون هذا مشاركة في هذا الكفر والعياذ بالله، ورضا به واستعمال له. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا طلب أنهم يعملون سحر، لأن هذا رضا بالكفر، طلب للكفر، موافقة على الكفر. ومن أتى كاهنا على آخر الحديث مثل الأحاديث السابقة فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مثل الأحاديث السابقة يدل على تحريم الذهاب إلى الكهان وسؤالهم طلب المعلومات منهم، لأن هذا رضا بالكفر واستعمال للكفر. الإنسان لا يجوز، المسلم لا يجوز له أن يرضى بالكفر وأن يستعمل الكفر وأن يشارك الكفرة في أعماله. إذن ما معنى الإسلام وما معنى التوحيد إذا كان ما يترك هذه الأشياء؟ فما معنى إسلامه وما معنى توحيده وما معنى عقيدته؟ ما معنى الشيء صار؟ نعم. هذا عد تفسير، يعني الكلام البغوي الإمام الجليل الحسين بن مسعود البغوي مفسر المشهور الشافعي، تفسير للكهانة والعرابة، وكذلك كلام شيخ الإسلام اللي بعده، الشيخ أراد أن يفسر لكم هذين الأمرين الكهانة والعرابة. نعم. قال البغوي: العراق الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسحور ومكان الضالة ونحو ذلك. نعم، يدعي أنه من باب الفراسة وهو كذب وتدجيل. نعم، لأنه ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب ولا يعرف ولا يعلم مكان الضالة إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا جالس في مكانه ويعمل أعمال ويقول لك ضالتك الذي تسأل عنها في مكان كذا أو كذا أو هي عند فلان، وهو ما راح ولا جاء، وإنما يعتمد على حدسه وتخمينه. نعم. وقيل هو الكاهن، وقيل العراف هو الكاهن، هو الكاهن لا فرق بينهما، وهذا قريب جدا لأن كل منهم يدعي علم الغيب، هذا دليل على أن الكاهن والعراف سواء، لأن كل منهما يخبر عن الأشياء الغائبة. نعم. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. نعم. وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير، يعني ما في النفس، يقول لك أنت ناوي كذا وكذا، أنت تهوجس في كذا وكذا، وهذا لأنه يتعامل مع الشياطين، والشياطين لها مقدرة غير مقدرة ابنه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان يجري، قد يكون الشيطان هو اللي وسوس للإنسان ودك عليه الهواجيس هذه، فهو الذي يقول أنت تسوي كذا وكذا، يقول لعميله من الإنس، ثم عميله من الإنس يخبرك يقول أنت في نفسك كذا وكذا، أنت في خاطرك كذا وكذا، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، يعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى، هذا من اختصاص الله، أو يجريه معجزة على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، قد يجريه الله على يد رسوله من باب المعجزة والدلالة على صدقه. أما غير الرسل لا يمكن أنهم يعرفون ما في ضمائر الناس وفي نفوس الناس، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن السبب أن الشيطان هو اللي يوسوس للإنسان، ثم يخبر عميله من الإنس أن فلان في يوسوس في كذا ويهوس في كذا، ثم عميله من الإنس يقول لك أنت في نفسك كذا، أنت تقول كذا، يشدره، لأن الشيطان اللي أحدث الوسوسة في الإنسان هو الذي أخبر هذا الضال المضل. نعم، من أجل أنه يروج على الناس أن هذا عنده خبرة، عنده معرفة، أو أنه ولي من أولياء الله، له كرامة. نعم. وقال ابن عباس بن تيمية. نعم. وقال. وقال ابن عباس بن تيمية الهراب اسم للكاهن والمندب والرمان. يعني العراف عام، كلمة عامة تشمل العراف وتشمل الكاهن وتشمل المنجم الذي الذي يتعامل مع علم النجوم، وتشمل الرمال الذي يخط الطرق الذي مر بنا، الذي يخط في الأرض وينثر الودع ويقول سيحدث كذا وكذا وسيحصل كذا وكذا. فاسم العراف شامل لهؤلاء كلهم، لأنه يدعي المعرفة، يدعي معرفة هذه الأمور. نعم. وقال ابن عباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم، ونحوهم من كل من يدعي علم الغيب، كله يشمل اسم العراف لأنه يدعي المعرفة بالأمور الخفية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نعم. وقال ابن عباس في قوم يكتبون الآيات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وهذا في باب التنجيم، سيأتي في باب خاص، باب ما باب التنجيم وسبق منه شيء. والمنجم هو كما سبق أنه الذي ينسب الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، وينسب الأمور إلى النجوم، يقول إذا طلع النجم الفلاني يحصل غلاء الأسعار، يحصل أمراض وأوبئة، أو إذا طلع أو إذا غاب النجم الفلاني ترقص الأسعار أو ينزل المطر أو غير ذلك. فنسبة ما يجري في الكون إلى طلوع النجوم أو غروبها وأنها تؤثر في الكون هذا كفر بالله عز وجل، لأن الذي يتصرف في الكون هو الله سبحانه، وليس للنجوم تصرف في الكون ولا لأحد تصرف في الكون إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. هذا هو التنجيم. فيه لهم طرق، المنجمون لهم طرق، ومن طرقهم عمل الطلاسم وهي الحروف، يكتبون حروف ويقولون الحرف هذا يدل على كذا والحرف كذا، حروف مقطعة سمى بالطلاسم، يستدلون بها على كذا وكذا. هذا أيضا من يدخل في هذا، في هذا الباب، في باب دعاء علم الغيب. وأبا جاد الذي يعرفه الناس أبجد هوز حروف الجمل، وهذا من استعمل هذه الحروف من أجل ادعاء علم الغيب فهو منجم، ومن استعملها لأجل ضبط الجمل فقط، فقرة ألف، فقرة باء، فقرة جيم، فقرة دال، فقرة هاء، كما هو عمل الناس اليوم، يعني يميزون الجمل والفقرات بعضها عن بعض بحروف الجمل هذه، هذا لا بأس به، يعني هذا ما هو يدعي علم الغيب ولا يستعملها في العقيدة، وإنما استعملها فقط لضبط. بدل ما تقول أولا ثانيا ثالثا رابعا تقول ألف باء جيم دال ها إلى آخره، هذا ما في شيء. نعم. قوله لما جاء الكهان ونحوهم الكاهن هو الذي يقضي على مستلقي السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قلتوا. نعم، لأن في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الكهان كثيرين ولهم رواج عند العرب، وكل قبيلة لها كاهن، كل قبيلة لها كاهن يخبرها، والكهان كثيرون لأن الشياطين تسترق السمع وتلقيه عليهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يقول الجن وأنا كنا نقعد منها يعني من السماء مقاعد للسمع يعني لاستراق السمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا عند مبعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قلت الكهانة ومنع الشياطين من استراق السمع وحرست السماء واستراح الناس من شر هؤلاء الكهان، فقلت الكهانة التي كانت متوفرة في الجاهلية وكثيرة، وكان سوقها رائجا في الجاهلية. وهكذا كل من انتشرت عقيدة التوحيد، كل من انتشرت عقيدة التوحيد قلت الخرافات، قلت الكهانة والأمور المحرمة. وكل ما جهل الناس عقيدة التوحيد وتكاسلوا عن تعلمها وتعليمها عادت الخرافات إلى المجتمع، فلا يحارب ولا يقاوم هذه الخرافات إلا الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، لا يقاوم هذه الأمور إلا ما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الكتاب والسنة راجت الكهانة وراج الشر. نعم. يقولون ذلك المخبر له عن الجن وإن يد الله وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى ولو يحشرهم جميعا يا معشر الجن ما استكثرتم من الإنس، وقال أولياءهم الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا الكلام الذي أنزلت لنا، قال النار مثواكم على بكر فيها إلا ما شاء الله. استمتع بعضنا ببعض بمعنى أن الجني خدم الإنسي، والإنسي تقرب إلى الجني وعظم الجني، استمتع بعضنا ببعض بهذه الطريقة الكفرية. قال النار مثواكم، الجن والإنس الذين وقعوا في هذا الشيء جميعا، النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالله ولى الشياطين على هؤلاء الإنس الذين خضعوا لهم وانقادوا لهم عقوبة لهم، ولو أنهم تعلقوا بالله وخافوا من الله لأكرمهم الله سبحانه وتعالى ولمنع عنهم الشياطين ومنع عنهم الأشرار، لأن من توكل على الله كفاه وقول الشيخ رحمه الله إن هؤلاء يظن أن ما يقولونه من باب الكرامات هذا صحيح. الآن الدجالون وسوى مشايخ الطرق الصوفية والقبوريون كلهم على هذا، اتخذوا هؤلاء سادة لهم، اتخذوهم أولياء، يسمونهم الأولياء، هذا ولي لله يعمل كذا ويعمل كذا، وهو في الحقيقة ولي للشيطان، لأن ما يعمله إنما هو من عمل الشياطين، إما كهانة وإما عرافة وإما أي نوع من استخدام الجن. هذا الأمر خطير في هذا. وراجت هذه الخرافات بسبب جهل الناس بعقيدة التوحيد الصحيحة وعدم وجود الدعاء إلى الله عز وجل على بصيرة، حتى إن كثير من الدعاة الآن أهملوا العقيدة ولا يقولوا اتركوا العقائد، هذه تفرق الناس، خلوا الناس على ما هم عليه، علموهم الصلاة والوضوء وعلموهم الصدق في المعاملة وعلموهم يعني الأخلاق الطيبة، وأما العقيدة لا تحركون شيء لأن هذا يفرد الناس عليكم. وبهذه الطريقة الشيطانية راجت الخرافة، وهذا يرضي الشياطين، إننا ما نتكلم في العقيدة ولا نبين الشرك وأنواع الشرك ولا نحذر من الكهانة ولا نحذر من الخرافات ولا نحذر من أولياء الشيطان ولا نبين أنهم أولياء للشيطان وليسوا أولياء للرحمن. بهذه الطريقة حصل ما حصل للمسلمين الآن. فلا بد من الدعوة إلى التوحيد، ولا بد من بيان التوحيد وبيان الشرك وأنواع الشرك، ولا بد من بيان أحوال الكهان وأحوال المشعوذين والدجالين والكذبة الذين يدعون أنهم أولياء لله عز أو يدعى لهم أنهم أولياء لله عز وجل. فلا بد من كشف هذا الزيف وبيان الحق. أولياء الله كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. أما الكهان وأما الخرافيون وأما المشعوذون فهؤلاء ليس عندهم إيمان وليس عندهم تقوى والعياذ بالله. ما كل من قال إنه ولي لله أو قيل إنه ولي لله يكون كذلك، حتى ينظر في عقيدته وعمله، فإن كانت عقيدته سليمة وعمله على الكتاب والسنة فهو ولي لله سبحانه وتعالى. أما إن كانت عقيدته فاسدة وكانت أعماله قبيحة فهذا ليس وليا لله، وإنما هو ولي للشيطان. وما يجري على يده من الخوارق هذه خوارق شيطانية وأعمال شيطانية وشعوذات لا حقيقة لها. نعم. قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة ذكره أبو مسعود التبعي لأنه ذكر هذا الحديث بفترة في مسندها. نعم. قال البغوي: العراء الذي يدعي معرفة الأمور مقدمات يستدل بها على المسعود وكان قال ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في القبر. وقال شيخ الاسلام: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم. وهذا التعريف اشمل، يدخل فيه كل من يدعى شيئا من علم الغيب بأي طريق كان، بتعامل مع الشياطين، بالخط يخط في الرمل، بمقدمات يستعملها، أي شيء، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يطلع الله على بعض الغيبيات من يختاره ويختفيه من رسله، عالم الغيب فلا ينهر على غيره أحدا إلا من ارتضى للرسول. نعم. وقال أيضا والمنجم يذكر باسم الأربعة. إيه نعم، لأنه يدعي علم الغيب. نعم. وقال المنجم من اشتهر من اشتهر عند العرب بإحسان الزجر، زجر الطير والاستدلال بحركاتها وطيرانها وأنواعها، سموه عرافا، وهو في الحقيقة متطير يعمل الطيرة، يسمون الطيرة عرافة، والمعنى واحد، المعنى واحد، كلهم من فصيلة واحدة، العراف والمتطير والكاهن والرمال كلهم من فصيلة واحدة، لأنهم كلهم يدعون علم الغيب. نعم. قوله لم تقبل له صلاة الأربعين يوما، قال النووي غيره ما معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزية فسقوط ترضي عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى الأربعة إعادة صلاة أربعين ليلة. يعني ما أمروه، ما ذكر عن العلماء أنهم أمروه أن يعيد صلاة 40 يوم، فدل على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة أي ليس له ثواب فيها، وإن كان لا يؤمر بإعادتها. نعم. قوله أنا وأنا بهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود، وفي رواية أبي داود أبو الراتع، قال مسدد امرأته حائضا، يعني من أتى امرأته إتيانا محرما، من أتى امرأته يعني جامعها جماعا محرما، كأن جامعها في الحيض، الله جل وعلا يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أو أتى امرأته في دبرها، فعليه هذا الوعيد، عليه أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا وعيد شديد. نعم. لمن فعل هذه الجرائم. فعيد الحديث. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود، وفي رواية أبي داود أو امرأته، قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها فقد كرهت مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وعيد شديد يدل على أن إتيان المرأة في الحيض أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الرسول تبرأ منه. أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ منه محمد صلى الله عليه وسلم، فدل على أن إتيان المرأة في دبرها كبيرة وفاحشة، لأن الله جل وعلا يقول فأتوا حرثكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، والحرث يعني محل النسل هو القبل ومحل الحرث، فأمر الله أن تؤتى المرأة في محل الحرث يعني محل النسل الذي هو القبل، وأما الدبر فليس محلا للحرث، ليس محلا للنسل، وإنما هو محل القاذورات والنجاسات، محل الخبائث، ولا يعني ينجب ذرية كما ينجب القبل. الله جعل للجماع محلا من المرأة وهو القبل، هذا محل الوطن، وأما الدبر فهو محل الخارج ومحل الفحص ومحل القاذورات ومحل النجاسة ومحل الأمراض. نعم. قوله وإذا رجعت وفاتن قال صحيح ما لا أدركهما أو ما فقد كبر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بيّن المصنف اسم الله. قد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. قوله متى كان لنوح الله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي المراد بالمنزل الكتاب والسنه. قوله ويبيع على ابسل الجيد عن ابن مسعود مثله مرفوعا. ابو يعلى اسمه احمد بن علي بن مثنى المسلم الإمام صاحب التصاريح كالمسند وغيره. مسنده مطبوع الآن. مسند الذي يعلى المغسلي. نعم. هو أبي يحيى ابن معين وابي حيثمة. نعم. وابي بكر بن ابي حيثمة وخلقه. نعم. وكان من الأئمة الكبار مات سنة 300. نعم. وهذا الأثر رواه الجزار أيضا ولقبه من أدرك أنه ساحر فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث التصريح من كفره. نعم. قوله ليس لنا دليل على نحو الإيمان الواحد وهو لا إله إلا ما تقدم من أن الطيرة تحب والجهالة تطرق. قوله رواه النزار واحد بن محمد بن عبد الخالق ابو بكر بن النزار البصري صاحب المسند الكبير روى عنه المثنى وخلقه. مات سنه 92 و200. قوله قال ابن عباس في قوم يكتبون الزكاه يرموا الوجوه ما ارى من فعل ذلك الامر ان الله عن الخلائق. ما ارى يعني ما اظن. نعم. هذا الاثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا واسناده ضعيف. ما ارى من فعل ذلك اي كتابه ابا جاد والنظر في النجوم له عند الله من خلاق. هذا وعيد شديد. ليس له نصيب من الجنه وليس له دين. هذا دليل على تحريم هذا العمل لانه نوع من التنجيم ونوع من ادعاء علم الغيب وهو عمل الطلاسم التي تعمل الآن يعملها المشعوذون حروف مقطعة يكتبونها ويستدلون بها على كذا وكذا وهذه الحروف ليس عندها خبر وإنما هذا طريقة شيطانية يطيع الشيطان بهذا يملي عليه الشيطان هذا الشيء فإذا مشى على شرط الشيطان الشيطان يخدمه بما يريد. لا. قوله ما أرى يبين فتح الهمزة بمعنى لا أعلم ويكون ضمها بمعنى لا أعلم. نعم. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب والذي يسمى علم الحروف. نعم. وهو الذي فيه الوعيد وأما تعلمها للتحكي وحساب الدول فلا بأس به. نعم. قوله يبلغ مثل النجوم أي أيوة ويعتقدون أن لها تأثيرا في باب التنجيم وفي الحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله والسنة. نعم نعم. قوله يقول في النجوم ويعتقدون أن لها تأثيرا في باب التنجيم. نعم. وفي الحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ورد النهي عنها والتحذير من قرب اهلها وسقائهم وتصديقهم فيما اخبروا به من باطلهم فما اكثر من يمتر بهذه الامور الشعولات. نعم. فيه مسائل. الاولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الايمان بالقران. لا يجتمع تصديق الكاهن وتصديق القرآن لأن القرآن أكذب الكهان وحذر منهم فالذي يصدقهم يكون معارضا للقرآن ما يجتمع أي الأرض والدان لا يجتمعان أبدا. نعم. ثانيا التصريف بلا العقوبة. فقد كبر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا صدقه وأقره على ذلك واعتقد أن عمله هذا صحيح صار كافرا مثله. نعم. أن الحكم أيضا يشمل من فعلت له هذه الأشياء، هذا حكم من فعلها، وكذلك يشاركه فيه من فعلت له ورضي بها. نعم. الخامسة ذكر من تطير له. نعم. الخامسة ذكر من تطير له، يعني عمل له السحر بطلبه، طلب من واحد يعمل له سحر يسحر له أحد فلان لأنه يبغضه، أو أنه طلب السحر لينقذ ما عنده مما أصيب به من السحر، حل السحر بسحر مثله، هذا أيضا لا يجوز لأنه رضا بالسحر وإقرار للسحر. نعم. السادسة ذكر من تعلمها ما جاءت. نعم، إذا تعلمها من باب الاعتقاد بها فهذا هو المحذور، أما من تعلمها من أجل معرفة حروف الهجاء أو من أجل ضبط الجمل فيها فلا بأس بذلك، الأمر مباح. نعم. السابعة ذكر الفرق بين الجاهل والأعراف. على تفسير البغوي أن هناك فرق بين الكاهن والعراف. الكاهن من يدعي علم الغيب بواسطة الجن والشياطين، وأما العراف فهو من يدعي علم الغيب بواسطة الحدس والتخمين والمقدمات التي يعملها، وهو لا يستخدم للجن. ولكن على تفسير شيخ الإسلام أن الحكم واحد، وأن العراف أشمل من الكاهن والمنجم. العراف اسم لكل من يدعي علم الغيب بأي وسيلة، لأن علم الغيب لا أحد يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو من أطلعه الله على شيء من علم الغيب معجزة له وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما من عداهم فلا أحد يعرف علم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. نعم. فضيلة الشيخ، الجنة التي فيها الأبرار أن من ورع فيها يكون حكمه عدم فرض صلاة الأربعين يوما. صدقها إذا قرأها وصدقها فإنه حكمه حكم من صدق الكهان، لا تقبل له صلاة، بل يكون قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما من قرأها ولم يصدقها وأنكرها هذا لا يشمله الحكم. من قرأها وكذبها ولم يصدقها فهذا لا يشمله الحكم. نعم. فضيلة الشيخ، علمنا بأن مستلف مغسل سيدي قالوا ما أدركت بسبب الشرور من الله، فلماذا قالوا ولماذا لم ينتهوا؟ الله أبقى شيئا من ذلك من أجل الابتلاء والامتحان. أجل لماذا بقي الشيطان؟ من أجل الابتلاء والامتحان، امتحان الخلق وامتحان الناس، من يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يطيع الكهان، هذا من باب الابتلاء والامتحان. بقاؤهم لله فيه حكمة ليميز الله الخبيث من الطيب، مثل بقاء الكفار. لماذا بقي الكفار؟ بقى الكفار من أجل الامتحان والابتلاء ليبلو بعضكم ببعض. نعم. فضيلة الشيخ، قرأت في كتاب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشكر في ثلاثة، المرأة والدار والفرس، هل هذا الحديث صحيحا؟ وما معنى هذا الحديث؟ وما يمكننا ان نستفيد منه؟ حديث صحيح، وسياتي ان شاء الله بباب الطيره. ومعناه ان الله قد يخلق بعض الاشياء الشريره، قد يخلق بعض الاشياء الشريره، فالعبد يتجنب الاشرار سواء كانوا من الحيوانات أو من الآدميين أو من البقاع، يخلق الله بعض الأشياء فيها شر، قد أمرنا بتجنب ما فيه شر، مثلا الحيات والعقارب والأفاعي هذه فيها شر، والسباع هذه فيها شر، تجنبها ابتعد عنها خذ حذرك منها. كذلك قد يخلق الله بعض الدواب وبعض النساء وبعض البقاع أن فيها شرا تجنبها. نعم. قضية الشيخ، سمعنا عن قضية الجارية بأنه هنا إذا نظر في مكان مسير للإبل يعرف عمرها ونوعها وغير ذلك من الأمور، فهل هذا من الإرادة أم من الفراسة؟ وهل يصل الأمر بالنسبة للفراسة إلى هذا الحد؟ نعم، هناك قيافة تسمى القيافة اللي يعرفون الآثار، يعرفون الآثار اللي يسمونهم الآن المرية، يتقنونهم لمعرفة الآثار إذا حصل سرقة أو لا حصل شيء، يعرفون الآثار ويطبقونها على السارق يستدلون به عليه، يعرفون الشبه أيضا إن فلان ولد لفلان بواسطة الشبه، هذا لا بأس به، هذا يسمى بالقيافة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر شيئا من هذا في حديث أسامة بن زيد مع أبيه رضي الله تعالى عنهما، لا في مبالغة إلى حد أنه يقول عمره كذا ولا لونه كذا، لون البعير أبيض لونه، هذا ما هو صحيح، هذه مبالغات، لكن يقول إن هذا البعير إنه سنه كذا شاب أو إنه كبير، أو قد يحصل هذا، يعرفه من أثر، ويعرف أثر الحامل، المرأة الحامل من المرأة غير الحامل، هذا صحيح، يعني تفرس في الأثر، يشوف مشي الحامل ما هو مثل مشي غير الحامل، عندهم دقة في هذه الأمور، فيعرفون هذه الأشياء من باب الفراسة ومن باب القيامة. نعم، ما هم من باب ادعاء علم الغيب أو لا، ما يدخل في هذا. نعم. قضية الكيف ليقول بأنه ما من حركة ولا سكنة في العالم إلا مصدرها من الملائكة، اللهم قوله مصدرها من الله سبحانه وتعالى، ما يجوز يقال من الملائكة، يقال من الله، وقد يأمر الملائكة بأعمال في هذا الكون، يأمر الملائكة، فالأمر من الله والتدبير من الله، والملائكة إنما هم منفذون بأوامر الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، هناك ملك موكل بالقطر، هناك ملك موكل بالأجنة، هناك ملك موكل بالجبال، هناك ملك، هناك ملائكة ما في شك، يعني لهم أعمال والله جل وعلا يأمرهم بها فهم ينفذون وهم بأمره يعملون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسمعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، هؤلاء الملائكة، فهم لا يدبرون الكون من عندهم وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى، فالأمر لله والملائكة منفذون لأوامر الله. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نفرق بين التجريم وبين معرفة الأحوال الجوية من باب من برد أو حر أو ضيوف أو نزول المطر ونحوها؟ قلنا لكم في سؤال سبق أن مسألة مع معرفة الطقس اللي يسمونه معرفة الطقس ومعرفة أحوال الجو، هذا ما هو من ادعاء علم الغيب، وإنما ينظرون في الجو وفيه علامات وفيه أمارات تظهر في المراصد الفلكية، عندهم مراصد ينظرون في الجو وتقلباته ويقولون يمكن يحصل كذا، ما يجزمون، يقول يمكن يحصل كذا، يمكن يحصل هواء بارد، يمكن يحصل مطر، يمكن، هذا من باب التوقعات بناء على أحوال الجو التي يدركونها بواسطة المراصد الفلكية، ويطيرون في الجو بالونات وأشياء ترصد لهم هذه الأمور، يسجلونه ويعطون تقارير بناء على ما يسجلونه من هذه الآلات التي يستخدمونها، وهو من باب توقع، ما هو من باب اليقين أو من باب الجزم. نعم. فضيلة الشيخ، من يدعي أن يعرف أماكن النار تحت الأرض يقول من الله ما هذا؟ نعم، هذا موجود، هذا من القيافة أيضا، يعرفون التربة، يعرفون التربة والأشجار، يعرفون لون الأرض، يعرفون لون الأرض، يستدلون به على الماء، عندهم معرفة بهذه الأمور، ينظرون في الأشجار، ينظرون في التربة، ينظرون في لون الجبل، لون كذا، ويقولون هذا فيه ماء وهذا ما فيه ماء. هذا شيء معروف وله ولا يدخل في أمور العقيدة، لأن هذا توقع بناء على أمارات موجودة في الأرض، موجودة في الأرض، وفي الأرض آيات للموقنين، قال سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، للمتوسمين، فهذا شيء موجود ولا يدخل في أمور العقيدة. نعم. أجل الجيولوجيين الآن يعرفون مواقع البترول، يعرفون يعني كذا ابتداء، لا، بواسطة آلات وبواسطة خبرات وتحليل للتربة وتحليل للأرض، هذه أمور جعلها الله سبحانه، يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها. نعم. فضيلة الشيخ، هل هذا هو الظاهر، من فعل اتهانه يحكم بكفر، يحكم بكفر لأنه يدعي علم الغيب، ومن نواقض الإسلام ادعاء علم الغيب. نعم. قضية الشيخ، هل هناك دليل على أن الجن قلوا؟ دليل على أنهم قلوا؟ الجن ما قلوا، مش اللي قال لهم مثل الإنس، هل الإنس قلوا؟ خلق من خلق الله، فإن الله قدم ذكر الجن على ذكر الإنس، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، يا معشر الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم كثير وهم قبائل مثل الإنس. نعم. قضية الشيخ، قوله في الحديث ليس منا من تطير أو تطير له فحديث، هل يقتضي نفي الإيمان؟ إن كان لا يقتضي، فكيف نقول إن السحر كفر؟ السحر كفر بغير هذا الدليل، السحر كفر بالقرآن، كما قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، دل على أن تعلم السحر كفر بغير هذا الدليل، هذا الدليل هذا من أحاديث الوعيد، هذا من أحاديث الوعيد الذي يمر كما جاء، أما كفر الساحر فهو من غير هذا الدليل. نعم. قضية الشيخ، كيف يطبق حد الساحر على الكافر والأبرار، وهل هو بمعنى الساحر؟ من يدعي علم الغيب يطبق عليه حد الردة، يعني من أنواع الردة ادعاء علم الغيب، سواء ادعاها بواسطة الكهانة أو بواسطة العرافة أو بواسطة السحر أو غير ذلك، يطبق عليه حد المرتد. نعم. قضية الشيخ، هل من يأمر المريض بالحبة يعتبر كاهنا أم ساحرا؟ يأمر ايش؟ يأمر المريض بالحبة، الحمية، الحمية هذه علاج، يقول لا تأكل الشيء الفلاني، ينهاه عن بعض الأمور، هذا صحيح، بعض الأشياء فيها مرض، فيها ما تناسب البعض الناس وبعض الأشخاص وبعض المرضى، الحمية هذه علاج، علاج ثابت ومعروف. نعم. شو اللي مكتوب عندك؟ يقول الحمية هو ها؟ الحجب عند الناس يا أخي هي الحمية، يقول الحجوب يعني أنه مأمور بالحمية. ورما تقول وش حكم الحجاب، استعمال الحجاب والحجز، هذا يكون السؤال. أما الحجبة عند الناس معناها الحمية، قال فلان حجوب عن كذا يعني محمي عنه من باب العلاج. لا يجوز استعمال الحجوب والحروز حتى ولو كانت من القرآن ومن الأدعية كما سبق، لأن الدليل على المنع لقوله صلى الله عليه وسلم ومن تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. والتميمة هي الحرز وهي الحجاب، هذا عموم، فلا يجوز تعليق الحجب ولا تعليق الحروز، وإنما يرقى على المريض، يقرأ على المريض، ينفث عليه، يقرأ له في ماء ويسقى إياه، هذا الذي ورد. أما أنه يكتب ويعلق عليه فهذا لا يجوز ولو كان المعلق من القرآن. نعم. فضيلة الشيخ، الذي يطلب من أهل المريض إفراغ شيء من ملابسه، هل هو من السحر؟ نعم، اللي يقول هات لي شيء من ملابسك أو علما منه يمك أو منه جدك، أو هذا الدليل على أنه مشعوذ، هذا الدليل على أنه مشعوذ وأنه يتعامل مع الجن، يدفع لهم الثوب ولا الاسم ثم هم يخبرونه بهذه الأمور. نعم. قضية الشيء لا الضوابط الخمس التي أولها الحديث الداعي إلى عبادة غير الله، هذا ذكره ابن الشيخ في ثلاثة الأصول، وذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد، قال طواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن أمر الناس بعبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى علم الغيب. هؤلاء هم رؤوس الطواغيت. نعم. قضية الشيخ، هل نقول بأن السنة منزلة على الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لأنها وحي؟ لا شك في هذا، لا شك أن السنة منزلة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فدل على أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة، دل على أن السنة منزلة من الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من ذهب إلى الكهنة والسحر للعلاج ثم قام بعلاجه ويدعي أنه يحيي تماما بسبب علاجه؟ سمعتم الكلام في هذا، أنه لا يجوز الذهاب إلى السحر ولا إلى الكهنة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أن يشفي بعلاجهم هذا كذب، الشفاء من الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي شفى، ما هو الذي شفى علاجهم، فيسند الشفاء إلى الله عز وجل. وربما أنه يبتلى فيظهر شفاؤه بأمر الله فيظن أن هذا بسبب علاج هؤلاء، وهو من الله عز وجل من باب الابتلاء والامتحان. نعم. قضية الشيخ، رجل عنده منزل وتكاكين يؤجرها، هل يزكي عنها؟ زكي الأجرة إذا كان ما نواها للبيع وإنما نواها للتأجير، ليس فيها زكاة في نفسها ولكن الزكاة في أجرتها، زكي الأجرة إذا بلغت النصاب أو ضمها مع مال عنده وحال عليها الحول، زكيها مع ماله. نعم. قضية الشيخ، في وقتنا الحاضر استراحة من الشياطين في السم، أمن الشهوات تقلقه؟ قل هو كان في الجاهلية كثير، وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قل، لكنه لم ينقطع كما ذكرت لكم، من هذا من باب الابتلاء والامتحان، من أجل أن يميز الله الخبيث من الطيب، وما انقطع ولكنه قل. نعم. قضية الشيخ، بما يكون فيه الديات هذه زكاة؟ إذا كان مخصص للديات وما فيه زكاة، إذا كان مخصص للديات ولا يرجع عليهم منه شيء، ما يتاجرون به يرجع عليهم أرباح منه، فليس فيه زكاة، لأن هذا مصرف ومصرف الزكاة وهو مساعدة المحتاجين. نعم. فضيلة الشيخ، ما العقوبة من قبل الطلاق من زوجها بدون سبب؟ هذا كما في الحديث، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما سبب لم ترح رائحة الجنة. وأي نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الجن والشياطين؟ الشياطين من الجن، مردة الشياطين هم مردة الجن، الشياطين نوع من الجن، لأن الجن فيهم المؤمن فيهم الكافر فيهم البر وفيهم الفاجر. نعم. فضيلة الشيخ، هل من الأفضل أن أحجز قول أن بعدما أتيت المريضة أم يحكم بدلا عن أقارب العاجزين؟ العاجزين يعني عاجزين ماديا ولا جسميا بتفصيلة، إن كانوا يقدرون على الحج بالمال ولا يقدرون عليه بأجسامهم هذا يحجج عنهم من مالهم، حجج عنهم من مالهم، وإذا وكلوك حججت عنهم فلا بأس. أما إذا كانوا عاجزين ماليا وبدنيا فأولا ليس عليهم حج. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الذي لا يستطيع بماله ولا ببدنه هذا ليس عليه حج. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين ما يسمى بالقاطع أو التبع والأثر، وما حكم من يستند على قولهم في بعض الحوادث مثل السرقة؟ معرفة الأثر نوع من القيافة، القيافة عامة يدخل فيها معرفة الشبه ويدخل فيها معرفة الأثر، ولا يتخذ يبنى عليها حكم شرعي، لكن تعتبر من القرائن، تعتبر من القرائن فقط، ولا يبنى عليها حكم شرعي يعني تقطع يد السارق أو بسبب إخبار القائد إن هذا أثرها أو إن هذا، هذه قرائن فقط. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين المرفوع والموقوف؟ المرفوع ما رواه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان من كلام الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، يصلي بنا شخص لا ندري عن عقيدته، ولكن نعلم أنه من بلاد يتشبه بها الشرك، لا نصلي معه ولا نسأل عن عقيدته أو نسأل عنها؟ الأصل في المسلم إن شاء الله الخير، ما دام ما ظهر لكم شيء فيه ولا تعلمون عن شيء فالأصل في المسلم الخير، ولا بأس بالصلاة خلفه، فإن ظهر لكم شيء أو علمتم عنه شيء فلا تصلوا خلفه. نعم. فضيلة الشيخ، كتب الكتاب على أبقى في إحدى الصحف المحلية وقال حول حق الشباب على الأدب، وذكر عن بعض الشباب الذين لم يعملوا بالجنوب النبويه وذلك بحرمتها، الا انه قال في اخر مقاله انه يطلب من فضيله العلماء اعاده النظر في حكم العمل بالجنوب النبويه، وكانه يطلب اصدار فتوى بحل ذلك، فبماذا يرد على هذا؟ يرد عليه بان هذا كلام فاسد وكلام باطل، والعلماء ما حكموا بمنع العمل في البنوك الربوية إلا بعدما تبين لهم أنه حرام، لأن هذا من الإعانة على الباطل. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن الشاهد ولعن الكاتب لأنهم أعانوا على أكل الربا. الذي يعمل في البنوك الربوية هذا متعاون، تعاون معها على أكل الربا، داخل في الوعيد واللعنة. العلماء ما قالوا هذا من باب الظن، إنما قالوه بناء على أدلة شرعية، لكن يعيد النظر هو فيما كتبه، هو يعيد النظر. نعم نعم. فضيلة الشيخ، أيهم أرجح، طالب العلم الشرعي وحضور الدروس الشرعية أم الدروس والدورة التدريبية في الحاسب المالي، علم أن في الحاسب وشهادات للحصول على تقنية في العمل، وأن الحاسب أصبح قوة العصر وتعلم قدمة الإسلام؟ اجمع بينهما، اجعل تعلم الحاسب وقت، واجعل دراسة أو طلب العلم وقتا آخر، اجمع بين الأمرين. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الأخوات التي يحضرن الدرس يفعلن في الدرس بعض الأمور التي تمنع ذلك الدرس، مثل قطع الجوال، وبعضهن أيضا يقعن في مغالطة كبيرة ويحضرهن مع السائل بدون أمر. هذا الموجود. نعم، ينبغي لمن حضر الدرس أنه يستمع ولا يشتغل بغيره ولا يرد على الجوال، يقفل إذا كان معه جوال يقفله إلى ما أنه يخلص مما هو فيه. وأما حضورها مع السائق بدون محرم هذا حرام، هذه خلوة، هذه خلوة. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كانت الشيطان ثالثهما. وأنا تركب مع السائق وحدها هذا خلوة، تدخل في هذا الحديث. فعلى هؤلاء أن يتوبن إلى الله ولا يركبن مع السائق بدون محرم بدون أحد. أما لو ركب جماعة من النساء مع السائق في البلد وشيء قريب هذا زالت الخلوة. أما أن تركب وحدها مع السائق ليس معها أحد فهذه خلوة محرمة. نعم. قضية الشيخ، إذا أمد أن هو حافظ للقرآن وليس عنده العلم بالصلاة إلا الأمور الظاهرة الواجبة، وآخر ليس بحافظ للقرآن ولكنه أعلم بأحكام الصلاة، فما الذي يقدمه منه؟ مسألة إن كان يرتب للمسجد إمام دائم هذا مرجعه عند الوزارة، والوزارة تختبر المرشحين، تجري عليهم اختبار، فمن نجح فإنها توليه الإمام. أما إن كان الأمر مسألة وقت واحد اجتمعتم تبون تصلون يدمون واحد منكم من أحسنكم يدمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأمكم أقرأكم لكتاب الله، فتقدمون من هو أقرأ لكتاب الله عز وجل. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.